بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، ما زلنا في باب اليقين والتوكل. قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. طبعا الحي من أسماء الله عز وجل، وحياته كاملة، يعني لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. حياته لا يلحقها موت. هنا قال: وتوكل على الحي الذي لا يموت. الذي لا يموت، وفيها معنى، وهو أن اعتمادك على حي يموت، أو على حي تطرأ عليه الحوادث، هو كونه يموت كأنه في إشارة إلى أن هذا الحي تطرأ عليه الحوادث. يعني لو النهاردة له منصب، بكرة يتعزل من منصبه وهو إذا كان بيموت، أو النهاردة غني، بكرة يفقد ماله كله في أي صفقة، في نصب، في أي شيء. فاعتمادك عليه، على من تطرأ عليه الحوادث، اعتماد غير سديد. ليه؟ لأن ممكن يجي وقت تنفيذ الموضوع يكون مات أصلا، أو يكون طرأ عليه حادث من الحوادث غيرت حاله، فما يقدرش يعمل لك اللي أنت يعني اعتمدت عليه فيه. ولذلك كان من تمام التسديد والتوفيق أن تعتمد على الحي الذي لا تطرأ عليه الحوادث، لا يموت. فهمتوا يا شباب؟ وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. من الطرائف، واحد من الدعاة كان بيحكي حكاية، يعني بيقول كانوا في السعودية ومعاه واحد في الفوج عمال يشتري في حاجات كتير، يعني حاجات من اللي بتتجمرك بقى. فجي الداعية ده بيحكي، بيقول لي يعني قلت له: يا عم الجمرك وخلي بالك عشان ما تدفعش جمارك. قال له: لا، ما انا ليا واحد قريب لواء في المطار هيظبطني في الموضوع ده. فبيقول: فأجر الله على لساني قوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. قلت له: توكل على ربنا، توكل على الحي الذي لا يموت. وبعدين نزلوا المطار، لقوا اللواء ده مات، بيسأل على اللواء ده، لقى مات. فهو كان معتمد ان ايه، ان اللواء هيخلص له الجمارك وهيخلص له الموضوع، مات. وقال تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. والآيات في الأمر بالتوكل كثيرة معلومة. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. يبقى يا جماعة، أصل التوكل على الله عز وجل استحضار معاني الربوبية. يعني لو قلنا أن التوكل من العبادة، يعني على من قسمها، يعني التوحيد إلى هذه الأقسام، ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، فهي من باب التوحيد الألوهية. إلا أن أصل التوكل مبني أصلا على توحيد الربوبية. يعني كأنك لما عرفت الله عز وجل بأسمائه وصفاته توكلت عليه. عشان أنا بقول كده ليه؟ لأن بعض الناس بتبقى مش عارفة تحرز معنى التوكل ده. يعني الكلام جميل وكل حاجة، بس أنا فعلا وقت المشكلة أنا قلبي منصرف للأسباب. فإزاي نحرز التوكل؟ إنك تحرز الأسماء والصفات، تفهمها وتقرأ فيها كثيرا وتتدبرها كثيرا. فلما تعرف أن سبحانه وتعالى حي لا يموت، قيوم، بيده الأمر، يدبر الليل والنهار أو يصرف الليل والنهار، إلى آخر هذه المعاني، يعني من أسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى، وتعرف أنه لا يكون في كونه إلا ما أراده سبحانه وتعالى، تقوم تتوكل عليه سبحانه وتعالى. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والآيات في فضل التوكل كثيرة معروفة. وأما الأحاديث فالأول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه، فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة ابن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. متفق عليه. الرهيط بضم الراء تصغير رهط، وهم دون 10 أنفس. طبعا من فوائد هذا الحديث أن نجاح الدعوة لا يقاس بالأتباع، وصلاح المنهج لا يقاس بالأتباع، وإخلاص الداعية وتوفيقه لا يقاس بالأتباع. عشان دي آفة دلوقتي منتشرة بين الناس، بيقيسوا كل حاجة بمقاييس الغرب، بمقاييس الرأسمالية. كل ما أتباعك كتر يبقى أنت راجل ناجح. مين قال ده؟ مين قال ده؟ فهو يأتي نبي ومعه الرهيط، ويأتي نبي معه الرجل، ويأتي نبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. هذا النبي الذي أتى معه رجل واحد ولا معه رجلان ولا ليس معه أحد، كان منهجه غلط؟ طب ما كانش مخلص في دعوته؟ أكيد لأ، أكيد لأ. فده ما هوش مقياس لأي حاجة. ولا النبي الذي يعني ظل يدعو ولم يجبه واحد ولا واحد. انتوا عارفين يا جماعه ان ياتي النبي ومعه رجل ومعه رجلان؟ يعني بلغه العصر دلوقتي انك تفتح صفحته على الفيسبوك فتلاقي معمول له فولو واحد بس، واحد ما عندوش غير واحد على الصفحه. او تفتح الاكونت بتاعه على اليوتيوب فتلاقي معمول له واحد بس عامل سبسكرايب، واحد بس. انتوا متخيلين هتقول ايه على الداعية اللي ما تخش على صفحة اليوتيوب بتاعته تلاقي واحد بس اللي عامله سبسكرايب، هتقول عليه ايه ده؟ او اول ما ينطلق في ذهنك ايه؟ فده ما هوش مقياس لشيء يا جماعة. يعني مش بالكثرة، احنا مش بنوزن، مش رايحين نشتري طماطم مثلا ولا رايح، لا. طيب الشاهد بقى، يعني خلونا نرجع تاني للفائدة المتعلقة بالباب، ان من ثواب حسن التوكل على الله عز وجل أن يدخل المرء الجنة بغير حساب ولا عذاب وعلى ربهم يتوكلون. ماشي. يبقى الرهيط دون 10 أنفس الرهط، والأفق الناحية والجانب، وعكاشة بضم العين وتشديد الكاف وبتخفي فيها، يعني عكاشة أو عكاشة، والتشديد أفصح. ماشي. الحديث الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت،

مش كده؟ اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أذل أو أذل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. فإزاي ما نقولش بقى ذكر زي ده؟ العاشر عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم. وقال الترمذي: حديث حسن. زاد أبو داود: فيقول يعني الشيطان بشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أخوان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف، يعني بيشتغل، فشكى المحترف أخاه للنبي صلى الله عليه وسلم إنه ما بيشتغلش، وإنه بيجي للنبي عليه الصلاة والسلام يأخذ عنه العلم والحديث وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: لعلك ترزق به، يعني يمكن هذا الرزق الذي يأتيك لأجل هذا. رواه الترمذي بإسناد صحيح على شرط مسلم. ويحترف يعني يكتسب ويتسبب. ماشي. واضح الكلام طبعا يا جماعة. الأمة تحتاج إلى من يحمل هذا العلم. فلو واحد انقطع لتعلم العلم الشرعي. الآن أنا لا أقول أن أحدا يفعل ذلك، بس مش عارف وقت أقول ليه ولا لأ. المهم يعني إنما يعني لو لما نسمع الحد إنه انقطع لطلب العلم وكذا وكذا، ما نقولش إيه ده عاطل، ده لأ، ده مش عاطل حضرتك، ده بيرفع الإثم عنك. قول عنا لا مال لنا. أقول لك: ما هو العلم، طلب العلم بعد طبعا ما تحصل فروض العين، يعني كفاية طلب العلم فرض كفاية، يعني لازم حد يحمل هذا الدين ويحمل هذا العلم، وإلا جيل ورا جيل خلاص ينتشر الجهل ويندرس العلم ويكفر بقى الناس، أو يخرجون إلى البدع والضلالات. طب مين هيحمل العلم؟ فلو واحد انقطع للعلم يحمل العلم ويذاكر ويحفظ وكذا وكذا، ما نقولش عليه عاطل. ماشي. انا ليه بقول ده؟ عشان دول اتنين اخواتهم، واحد بيحترف بيشتغل، والتاني منقطع للنبي عليه الصلاة والسلام عشان يحمل هذا العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. فجيل اللي بيشتغل بيشتكي للنبي عليه الصلاة والسلام: يعني انا ما بيشتغلش وانا اللي بصرف عليه. قال له: فالنبي ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ لعلك ترزق به. الرزق اللي بيجي لك ده، والشغل اللي بيتفتح لك، وبتلاقي اللي بيقول لك تعالى اشتغل ويديك فلوس وربنا يبارك في فلوسك، ما يمكن من اجل هذا الرجل. مفهوم؟ طيب. كده الباب يبقى خلص. مش هنقف هنا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.